بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. لا إله إلا الله. قال وما علمي بما كانوا يعملون. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. لا إله إلا الله. عليك ساعة عليك. وما أنا بطارد المؤمنين. الله أكبر. إن أنا إلا نذير مبين. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال رب إن قومي كذبون. لا إله إلا الله. قال رب إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. الله أكبر. ثم أغرقنا بعد الباقين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. لا حول ولا قوة إلا بالله. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. سبحانه وتعالى. كذبت عاد المرسلين. يا حول ولا قوة قوة إلا بالله. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. الله الله أكبر. الله عليك. تعليق. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. الله أتبنون بكل ريع آية تعبثون. لا حول ولا قوة. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعوني واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. الله أكبر. ما شاء الله. أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. إن هذا إلا خلق فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون لا إله إلا الله إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه تعليق أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين لا إله إلا الله فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين لا إله إلا الله فاتقوا الله وأطيعوني ولا تطيعوا المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون لا إله إلا الله قالوا إنما أنت من المسلمين مسحرين. ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. لا إله إلا الله. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. لا إله إلا الله. تعليم. فعقروها فأصبحوا نادمين. فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. سبحانه وتعالى. الله أكبر. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إن من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. الله أكبر. يا عليك. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. الله أكبر. أتأتون الذكران من العالمين. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أنفسكم أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا لي مما يعملون. الله الله أكبر. ده عليك. فنجيناه وأهله أجمعين. الله أكبر. إلا عجوزا في الغابرين. سلم يا رب. ثم دمرنا الآخرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. سلم يا رب. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول مبين. فاتقوا الله وأطيعون. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين صدق الله العظيم. يا لروعة التعبير ويا لدقة التصوير، إنه بحق كلام السميع البصير. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا وإياكم في رحاب النور الإلهي، وهذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب في مستهل شعائر صلاة الفجر التي ننقلها من مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة